الأمر نفسه اليوم مثلا مع موضوع أدعياء التمذهب، والذين كثير منهم شان اسم الإمام الذي يتمذهب له، خصوصا أحمد، يعني ويأتيك وقلبه يتقطع من أولئك القوم الذين يسمون أنفسهم أتباع فقه الدليل، علما أنهم في الغالب يعني إنما ينتقلون من قول إمام لقول إمام آخر. ثم هذا الذي يعني قلبه يتقطع تجده مثلا حين يتعلق الأمر، بارك الله فيك، بمقالات الآن تخالف كل المذاهب. لما تأتي مؤسسة كبيرة، يأتي عدد من المنتسبين لها، مؤسسة كبيرة في العالم الإسلامي، وتعمل نشر النقاب عادة لا عبادة، طيب هذا على مذهب من؟ لما تبدأ تنهال الفتاوى في تجويز تهنئة الكفار بأعيادهم، هذا على مذهب من؟ لما يخرج علي الجفري في بعض القنوات يجلس يقول نحن لا نرى عقوبة المثلي، هكذا يقول، وإنما نرى أن يعالج، احنا مذهب من؟ وهذه ناس تتبعها ملايين وينتسبون لأئمة المذاهب، غير مثلا مواضيع أبحاث المعازف وإلى آخره. حين يخرج بعض الناس ويفتي بجواز لبس الصليب مطلقا، يعني لبس الصليب عندنا في مذهب الحنابلة أنه لا يكفر لابسه، وعند المالكية يكفر. طيب لكن في النهاية ما في أحد أطلق القول بالجواز مطلقا تحت أي ظرف، نجدهم لا يتحركون. ثم الكلام بشكل مستمر على أمور معينة أو أخطاء تيار معين. يعني الآن مثلا المتمذهب ينبغي أكثر ما ينبغي أن يقف أمامه واقعا، وأكثر مسألة حيوية فتاوى شيخ الإسلام في الطلاق، فتاوى شيخ الإسلام في الطلاق الثلاثة لا تقع إلا واحدة، الطلاق في الحيض لا يقع، كلام القيم في طلاق الغضبان إلى آخره. أنت بصفتك متمذهبا لابد أن تركز على هذا، لكن لا يركزون على هذا، لا يركزون على هذا أيضا. حتى مثلا بناء المساجد على القبور، القباب إلى آخره، هذه أمور أيضا منهي عنها مذهبيا، والكلام المذهبي فيها واضح، لكن تجد يأخذ التمذهب مطية لمهاجمة فئة معينة فحسب. لماذا؟ لأنه حتى موضوع التمذهب هذا شيء فرعي، الشيء الأصلي شيء آخر. شاب فسل عامل كتاب عن فهم السلف، كتاب مضحك، فماذا يعني يقول موضوع فهم السلف؟ هذه مسألة اخترعها ابن تيمية، طبعا هذا أمر مضحك جدا، لكن يلا معاك. فيبدأ يطعن في موضوع حجية سنة الخلفاء الراشدين وحجية قول الصحابة، وينسى أن موضوع حجية قول الصحابة وحجية سنة الخلفاء الراشدين هذا هو مذهب الأربعة، وبعضهم ينقل خلاف الشافعي في الجديد فقط، فهذا أصلا ينقض قضية ابن تيمية هذه التي في ذهنك، يعني لكل حاجة توثقها ابن تيمية. ثم هذا تجده هو نفسه يدعو إلى تقليد المتأخرين اللي هم عامتهم، إذا كتبوا في أصول الفقه يدعو حجية قول الصحابي وحجية قول المش عارف الكتب. طبعا ونصر للمذهب الظاهري بشكل واضح. ثم تجد هذا الإنسان، يعني المذهب الظاهري في اطراح أقوال المتقدمين، تجد هذا الإنسان ليطعن قضية فهم السلف مطلقا، تجد مجموعة من أنصار التمذهب اللي هم يتعصبون لبعض الأفراد معه وينصرونه ويأخذون قوله. مثل هذه التحالفات ما معناها؟ رجل معارض بر مثلا في بريطانيا يثني على شخص شبيح يهدد بعض الشباب والدكاترة بالمخابرات، ما داعي مثل هذا التعاون. الإباضية موقفهم مع علي بن أبي طالب سيء، تجدهم متعاونين مع الرافضة، ما داعي مثل هذا التعاون. داعي مثل هذا التعاون الوقوف ضد مدرسة معينة، لداعي حسد، لداعي آخر، الله تعالى أعلى وأعلى. لكن هناك مقدمات هي التي تحكم. يعني حتى بعض اليوم بعض الناس يتمسح بالمعتزلة. المعتزلة من أوسع الناس في التكفير، حتى أنه دائما تجدون يكفر بعضهم بعضا في نقاشاته، لكن على الأقل موقفه من أصحاب الكبائر معروف وما افترينا عليهم. اقرأ تفسير الزمخشري ولا غيره، ولا كتاب عبد الجبار ولا طيب، تجد معظم من اليوم ينسب نفسه ويقول ان هؤلاء عقلانيين واهل النور واهل التنوير واهل مش عارف، هو نفسه يذم التكفير اللي عند من يسميهم وهابية. ما هذا في الواقع؟ وحتى كثير منهم مدعومين من بعض الجهات لإسقاط مدرسة معينة فيها إشكال معين، لا أكثر ولا أقل.